بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا نتدارس قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تقدم معنا أن ربنا تبارك وتعالى أخبر ملائكته أنه سيجعل خليفة في الأرض، ويعني بالخليفة آدم وذريته. فقالت الملائكة مستغربين متعجبين غير معترضين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم يقولون: ليس من الضرورة في شيء أن تجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني الأمر تم، بمعنى أننا عباد مكرمون، أننا يعني نفعل ما نؤمر ولا نقدم بين يديك شيئا، فالأمر تم وليس من الضرورة وليس هناك من حاجة وليس هناك من حكمة في نظرنا أن تجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، بما أننا نسبح بحمدك ونقدس لك. فكأنهم يقولون: إن كنت تريد من هذا الإنسان أن يكون عابدا لك في الأرض فنحن عباد خير منه، ونحن نطيع ولا نعصي، أما هو فسوف يفسد ويسفك، فما الحاجة إذن إلى خلق مثل هذا المخلوق وجعله في الأرض خليفة؟ فماذا أجابه؟ إني أعلم ما لا تعلم. فلنبقى على يعني بينة من كلام الملائكة أنهم يظنون أن الله تعالى خلق الإنسان في الأرض وكتب عليه أن يكون عابدا في الأرض، فهل هذا الأمر كان؟ لا، وإنما الذي كان هو العكس تماما. كان هذا الإنسان كما قالت الملائكة مفسدا في الأرض سفاكا للدماء إلا قليلا. إذن ليست الحكمة التي ظنتها الملائكة هي التي من أجلها أراد الله خلق الإنسان، فلم يرد من هذا الإنسان كونا أن يكون عابدا، أراد منه شرعا أن يكون عابدا، بمعنى أنه طلب منه أن يكون عابدا لكنه يعلم أنه لن يكون إلا قليلا. عرفنا؟ وقفنا عند قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا نسبة التقديس للتسبيح كنسبة سفك الدماء للإفساد. ما النسبة بين السفك وبين الإفساد؟ السفك إفساد خاص، سفك الدماء إفساد خاص، وهو أكثر أنواع الفساد، أكثر ما أفسد الإنسان في الأرض سفك الدماء، وأعظم ما يفسده الإنسان في الأرض سفك الدماء، وأول ما سيفسده الإنسان في الأرض سفك الدماء على يدي ابن آدم، ابن آدم الصلبي، ابنه الذي جاء من صلبه مباشرة سفك دما حراما. إذن أول إفساد وأكثر إفساد وأعظم إفساد سفك الدماء. فبالتالي نفهم معنى قول الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك، فالتقديس نوع خاص هو أعظم ما في التسبيح، هو أعظم ما في التسبيح. قد تكون مسبحا ولا تكون مقدسا، لكنك لا تكون مقدسا حتى تكون مسبحا. قد تكون مفسدا ولا تكون سفاكا، لكنك لا تكون سفاكا إلا أن تكون مفسدا. لا كنت سفاكا أنت مفسد بالضرورة، أما أن تكون مفسدا فقد لا تكون سافكا للدماء. عرفنا ووقفنا عند معنى التسبيح، قلنا لن نعلم ما هو التقديس حتى نعلم ما هو التسبيح. طبعا في في الكتب يختصرون المسافات كثيرا، لا سيما في كثير من كتب التفاسير. وكما قلنا تفسير القرآن، من أراد أن يتدارس القرآن فكتب التفاسير ما هي إلا كتب آلة ينشط من خلالها إلى بداية مدارسة القرآن، يعني هي مجرد كتب لا تكفي، أو بمعنى أنها ليست هي كل ما يفسر القرآن. عرفنا؟ البعض يظن أن كتب التفاسير خلاص هذه، إذا قرأت التفسير وكأن الله أنزل القرآن وأنزل تفسير الطبري معه. الطبري جاء لك بما يسر الله، وابن كثير جاء لك بما يسر الله، والقرطبي جاء بما يسر الله. طيب ما في أحد يفهم في القرآن غير هؤلاء الثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف؟ من أئمة الإسلام من الصحابة فمن بعدهم من ليس له كتاب تفسير؟ طيب لا تقف عند قوله ولا تسمع له؟ طيب فهذه يعني مسألة والله نتكلم بكلام لم يقل به المفسرون، يعني كلام سبق وذكرنا أنه باطل. قال به المفسرون الذين لم يقفوا على تفاسيرهم، هذا الكلام الحق. فنقول كثير من كتب التفاسير تختصر لك المسافة، بمعنى أنها تعطيك الكلمة من الآخر أو تعطيك شطرا من المعنى، وأنت بنباهتك وحذاقتك وهمتك العالية تبحث لتعلم كيف توصل إلى هذه الكلمة. يعني عندما قال من قال التسبيح التنزيه، افتح في لسان العرب تجد التسبيح التنزيه، لكن مادة سبحة ليس معناها نزه. فما الذي أوصل التسبيح إلى التنزيه؟ عرفنا؟ هذه الرحلة التي مر بها التسبيح حتى صار تنزيها، من الذي يعلمها؟ من بحث عنها؟ هذه قد لا تذكر لك في كتاب واحد، وإنما عليك أن تتحراها وأن تتقصاها وأن تبحث عنها وأن تسبر غبر الكتب حتى تجدها. عرفنا؟ وهنا تأتي المدارسة. ما معنى المدارسة؟ أنت الآن تدرس القرآن، أنت تريد أن تكون ربانيا. من هم الربانيون؟ قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما تدرسون؟ ما معنى تدرسون؟ درس الحرف. الدراسة. تعرفوا الدراسة؟ تعلمون الغيب. تعرفوا الدراسة؟ من بيعرف الزرع؟ دراسة القمح. الدراسة لا، هذيك الطحانة أو المطحنة. الدراسة هي التي تفصل حبة القمح عن النخالة حبة حبة. هذه الدراسة. فالدراسة هي أن تنقي كلمات القرآن حبة حبة، كلمة كلمة. هذه دراسة. فلا يعد الدارس دارسا حتى يفصل كلمة كلمة وحبة حبة. قد يقول قائل: طيب إذا كنا نريد أن نتكلم كلمة كلمة وحبة حبة، فمتى ننتهي من القرآن؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة؟ مات كثير من الصحابة ولم ينتهوا من القرآن. يعني ابن عمر مكث في تعلم سورة البقرة التي نحن في صدد دراستها 8 سنين. ابن عمر، عمر الذي هو أعلم من ابنه، مكث في تعلم سورة البقرة 15 سنة. عرفنا؟ طيب كم 15 سنة في بعمر عمر حتى ينتقل إلى ما بعد البقرة، إلى آل عمران، فالنساء، فالمائدة، فا فا فا. عرفنا؟ فهل كان ينوي أن ينتهي؟ هل بيننا وبين الله عقد وعهد أن ننتهي من القرآن في يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا؟ حتى نعيش بالله. قد نموت ونحن في أول البقرة، وقد يحيينا الله لأن نصل إلى الناس، فهذا لا يعلمه إلا الله. لكن ما هو المهم؟ أن تبعث وأنت متدبر، بس المهم أن تموت وأنت تتدبر كلام ربك، سواء كنت في الحمد لله رب العالمين ولا من الجنة والناس. هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. إذا بعثت وأنت متدبر لكلام الله فأنت متدبر لكلام الله، سواء كنت مبتدئا أو كنت تنتهي أو انتهيت أو كنت في الوسط أو في الربع أو في، فالمهم أن تكون على طريق المتدبرين إن شاء الله جل وعلا. فهذه الرحلة لا بد منها أن نعرف كيف وصل التسبيح إلى التنزيه، وهل فعلا كل التسبيح تنزيه ولا هي كلمة عابرة من باب ضرب المثال، وسترون أنها ضرب للمثال وليس التسبيح تنزيها بالضرورة. سترون أن التقديس كما مر معنا يعني التطهير، فهل بالضرورة التقديس هو التطهير ولا هو من باب ضرب المثال؟ الرحلة التي مر فيها قدس إلى طهر، هذه الرحلة من أين ستأتي بها؟ فلا بد من شق هذا العباب والجري في هذا الطريق بعون الله جل وعلا. فقلنا سبح، ما معنى سبح؟ سبح يعني تحرك، وكل في فلك يسبحون، لكنها حركة في العادة لا إرادية، حركة الشمس والقمر والليل والنهار حركة لا إرادية، بمعنى أنها تسبح يعني تسبح في فلك دون أن يكون لها ملء إرادة في ذلك، وإنما يسيرها الله، وإنما يسيرها الله، يعني تسبح في جو السماء بأمر الله جل وعلا وليس من ملك إرادته. حتى الطير قال تعالى في الطير: ما يمسكهن إلا الرحمن، ليست الطير هي التي ترفع نفسها إلى السماء، ربنا هو الذي يرفعها في السماء، ولو شاء لا شكت على وجهها. طيب، فهي حركة تكون بأمر الله، حركة تكون بأمر الله. فحينما تقول أنت في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ماذا يعني هذا؟ أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل فقهنا التسبيح أو لم نفقه، صحيح؟ كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل فقهنا التسبيح أو ما فقهنا التسبيح. فكل شيء قائم، سواء كان متحركا أو كان ساكنا في أنظارنا فهو متحرك، كل شيء قائم بأمر الله، لأن كل شيء لله. لذلك أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك. ما معنى الحمد؟ أبدا مش الشكر. الدليل الدليل أن الحمد ليس الشكر أبدا أبدا، بدليل أنك حينما يموت لك شخص لا تقول أشكر الله، تقول الحمد لله. هل تقول أشكر الله على موت فلان؟ أشكر الله أنني أصبحت فقيرا؟ أبدا. تقول الحمد لله، تلك إنابة، تلك إنابة أو تفويض أو شيء من هذا القبيل. لا، الحمد له معنى أعم من ذلك. كل شيء معناه الحمد لله، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض يندرج تحت الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إذا أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات يعني لعبد فقيد أو حبيب، قال فيبعث الله ملائكته فيقول انظروا لعبدي ماذا فعل، فيقولون حمد واسترجع، حمد واسترجع، يعني حمد واسترجع. هو يقول كلمة ثابتة في القرآن، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمد واسترجع. عشان الحمد إنا لله، حمد واسترجع. إذا عرفت أنك لله فقد حمدت الله. بمعنى لما يموت لك إنسان تقول الحمد لله، ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا الذي كان عندي ولد هو لله، فأنت أقررت بأنه لله. فلما قبض ما ذهب إلى بعيد، ما زال في ملك الله، كان في ملك الله وبقي في ملك الله. لما؟ لأن الحمد لله، لأن الحمد لله. فلما تقول إنا لله أنت الآن حمدت الله، أقررت أن الحمد لله، عرفنا؟ ثم قلت وإنا إليه راجعون ونسترجعت، بمعنى أنك تقر أنك لله وأنك سترجع إلى الله عاجلا أو آجلا. طيب، فحينما تقول الحمد لله رب العالمين ماذا يعني هذا؟ كل شيء لله تبارك وتعالى، لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين. طيب، نسبح بحمدك، ما معنى نسبح بحمدك؟ لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ماذا يعني ذلك؟ قائم بأمره لأنه له، لأنه في ملكه، لأنه تحت ملكه، لم يخرج عن ملكه ولا يخرج عن ملكه شيء سبحانه وتعالى. طيب، أنت لما تقول الحمد، لما تقول سبحان الله، أنت ماذا تفعل؟ أنت تقر بأن كل شيء يسبح بحمده. يعني أنت لما تقول الله أكبر، طيب، هو يعني كلامك هو الذي جعل الله أكبر؟ هو الله أكبر فيك وبلك، لو ما كبره أحد من عباده الله أكبر، لو لم يحمده أحد من عباده الحمد لله، لو لم يعني يهلله أحد من عباده فلا إله إلا الله. فأنت لما قلت الله أكبر ماذا يعني؟ أقررت أن الله أكبر، شهدت أن الله أكبر. فنقول لك كبر الله، يقول الله أكبر، لا يعني أن كلامك هو الذي جعل الله كبيرا، وإنما كلامك شهادة منك أنك تقر أن الله أكبر، صح ولا؟ نفس الشيء سبحان الله، ما تقول سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ يعني أنت تقر أن كل شيء قائم بأمر الله، أن كل شيء قائم بأمر الله. فلما يقول لك الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون فيما ينسب إليه، ماذا يعني هذا؟ أنت قد تختصر المسافة وتقول الله ينزه نفسه عما يشركون به من اتخاذه للولد واتخاذه للصاحبة واتخاذه للأنداد والشركاء، صح؟ أنت تختصر الآن المسافات، لكن بين التسبيح وبين التنزيه في رحلة مثل ما قلنا. فما الذي يعني، ما الذي يعنيه قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون؟ سبحانه يعني كل شيء يسبح بحمده، كل شيء قائم بأمره، كل شيء له، كل شيء له. فكيف يكون له ولد؟ كيف يكون له صاحبة؟ كيف يكون له ند؟ هل من ملك كل شيء يكون له من ملكه ند وشريك؟ يعني فيه إنسان عنده يعني مملكة وهو يملكها ويملكها، فرق بين الملك، الملك والملك. الله مالك يوم الدين ومالك وملك يوم الدين، ملك ومالك في القراءتين. ما الفرق بين الملك والمالك؟ المالك من الملك والملك من الملك، ما الفرق بينهما؟ قد تكون مالكا ولا تكون ملكا، أنت مالك دارك لكنك لست ملكا، لا تملكه، أنت تملكه لكنك لا تملكه. وقد تكون ملكا يعني حاكما ولا تكون مالكا، يعني يحق الآن لملك على بلاد ينزل إلى أي بيت يقول له طلع من البيت هذا لي، ليس له، هو يحكم للبلاد لكنه لا يملك الدور ولا يملك الطرقات ولا يملك يعني الأبنية أبدا، عرفنا؟ فالله تعالى حمل هذين الاسمين، ملك مالك، صح؟ فأنت الآن تقر أن الله تبارك وتعالى كل شيء قائم بأمره، كل شيء له، لا يقوم شيء من مخلوقاته إلا بأمره. فإذا ما نسب إلى الله شيء لا يليق به فماذا تقول؟ سبحان الله. فصار كأنك تنزهه. أما أنت، أنت ما يعني في العربية أنت لا تنزه، الكلام لا يعني تنزيها ولكن يقتضي التنزيه، يقتضي التنزيه، عرفنا كيف؟ من عرف هذا عرف اسم الله الأعظم، من عرف هذا، من أدرك هذا حقيقة عرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به يجيب أجاب وإذا سئل به أعطى. ما هو اسم الله الأعظم؟ هذا اسمه الأجل الأكرم، اسمه الأعظم، ثبت في الحديث الحسن اسم الله الأعظم في البقرة وآل عمران وطه، الحي القيوم. طب ما معنى الحي القيوم؟ الحي بذاته المقيم لغيره، يعني سبحان الله والحمد لله، يعني سبحان الله وبحمده، عرفنا؟ اتفقنا أن كل شيء له، كل شيء في ملكه، في ملكه، صح؟ اتفقنا أن هذا معنى الحمد لله، عرفنا؟ ولما تقول سبحان الله أنت تقر أن كل شيء لا يقوم إلا بأمر الله، طيب هذا معنى الحي القيوم، هذا معنى الحي القيوم. لذلك جاءت في خير آية وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدق ما نحن فيه، يقول والذي نفسي بيده إن لها، لما سأل أبي بن كعب، أبي بن كعب بالمناسبة، يا محمد شيله شيله شيله، أبي بن كعب كان حبرا من أحبار بني إسرائيل تعلمونها، ثم هداه الله تعالى إلى الإسلام وصار حبرا من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فهو من الخيار الذين كانوا في يعني في جاهليتهم. ففقهه الله تعالى وعلمه أمورا يعني لم يعلمها لغيره إلا القديم. فأبي بن كعب لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في كتاب الله قال آية الكرسي. طبعا كيف اهتدى أنها آية الكرسي؟ لأنه علم معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، علم هذا تماما. فهو يعلم ويعلم أمرا آخر، أنت على أي أساس تقيس الكتابة في كتاب؟ تقيس الكتاب إذا كان الكتاب قد أدى ما كتب له أو لم يؤدي ما كتب له. وضع بين يديك كتاب لمؤلف ما، لكاتب ما، لروائي ما، ثم قال لك في مقدمة الكتاب: أود من هذا الكتاب أن أقنعك أن مثلا أن التاريخ الإسلامي قد حرف فيه وزيد عليه ونقص منه وفيه من التزييف والتحريف ما الله به عليم. الكتاب وضع من أجل هذا، تمام؟ طيب. فتفتح الكتاب فتقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ، فإما أن تقول والله الرجل جاء بما اشترطه على نفسه، وإما الرجل خبص، صح ولا؟ طيب. لكن في الكتاب ترى أن في بعض الأمور التي تصب تماما في المغزى الذي من أجله ألف الكاتب الكتاب، فتأتي بعض الفصول تثبت تماما أن الذي حكاه صحيح، عرفنا؟ يعني يأتي بشواهد، يأتي بإثباتات، يأتي ببراهين، يأتي بأدلة تثبت أن التاريخ الإسلامي فعلا حرف وزيف وصار فيه زيادة ونقصان ونحو ذلك. هذه المقاطع التي في كتابه هذه اسمها أعظم مقاطع الكتاب، فهمنا؟ هذه المقاطع التي تثبت ما كتب الكتاب لأجله هذه أعظم مقاطع الكتاب، عرفنا؟ طيب فهمنا الفكرة. كتاب الله لما أنزله الله؟ لتعرف الله، بارك الله فيك، لتعرف من هو الذي خلقك. فإذا عرفته رأيته، وأنت كل رحلتك الآن كل الرحلة حتى ترى الله. من منا يصلي من أجل الحور؟ من منا يصلي لأجل الدور والقصور والفاكهة؟ هذه تحصيل حاصل، يعني هذه كما يقال إنه هذه تأتي يعني من ضمن ال، أما الغرض الأساسي أكبر من هذا وأعلى من هذا وأشرف من هذا، أنت تريد أن تتعرف على الله حتى تراه يوم القيامة، هذا هو المغزى الأساس. فإنزال القرآن لتعرف من هو هذا الذي خلقك، من هو؟ طيب لم يقل أبي بن كعب آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، ماذا تتوقعون أن يكون فيها؟ أعظم تعريف عن الله، صح؟ أعظم تعريف عن الله، يعني هي التي تخدم مغزى الكتاب أو المغزى الذي من أجله أنزل الكتاب. فنجد أن في آية الكرسي 10 أوصاف لله متتاليات لم تذكر في آية قط، 10 وراء بعض وراء بعض، 10 أسماء وصفات كلها لله، كلها وراء بعضها البعض متتالية متوالية، ما فيها شيء ثاني، ليس فيها شيء آخر إلا وصف لربنا جل وعلا من أولها إلى آخرها. آية مستقلة فيها 10 أوصاف لرب العالمين جل وعلا لم يوجد مثلها في القرآن. هذه من يعرفها؟ الذي عرف لما أنزل القرآن، والذي عرف أنها تصف الرحمن، والذي عرف معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعرف هذا الكلام. فأبي منه، أبي منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لما قال له هذا الكلام، قال: والذي نفسي بيده إن لها، يعني لآية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الله، نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه الآية تقدس الله، تقدس الله، ما معنى تقدس الله؟ أعلى مراتب التسبيح هي التي في آية الكرسي، هي التي تقدس الله. طيب، عرفنا معنى التسبيح؟ فعلا أنت لما قلت سبحان، أنت ماذا قلت؟ أسبح الله سبحانه، أسبح الله، يعني أعطي ربي جل وعلا شهادة مني أنه لا، ما من شيء إلا وهو له، إلا وهو قائم به، قائم بأمره، يتحرك بأمره. هذا معنى قولك سبحان الله. سبحان الله وبعد، سبحان الله، سبحان الله، تحرك. السبحان هو بمعنى الشهادة منك على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، أنه ما من شيء إلا قائم بالله. قال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى نقدس؟ التقديس قيل التطهير، وهذا لا نقول يعني هو خطأ، لا، وإنما وقد تجدونها في المعاجم، لكن الأصل في التقديس ليس هذا، وإنما بين التقديس والتطهير رحلة، كما بين التسبيح والتنزيه، بين التقديس والتطهير رحلة. وكما قلنا سنصل في النهاية إلى أن ضربا من ضروب التقديس هو التطهير، وأنه أعلى مراتب التسبيح. فما هو التقديس؟ ربنا تبارك وتعالى سمى نفسه القدوس، سمى نفسه القدوس، أين؟ في سورتين اثنتين، في سورة الحشر: الله لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ، ملك القدوس. ففي آخر سورة الحشر الملك القدوس، وفي أول سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس. بس طيب، في شيء غير القدوس كقاداسة في القرآن؟ في روح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل. قل نزله روح القدس. طيب، هل نعلم أحدا اسمه ارتبط باسم روح القدس؟ روح القدس. طيب دعونا، روح القدس جبريل، روح القدس جبريل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ما معناها؟ سبوح يعني له التسبيح كله، قدوس له التقديس كله. رب من هذا السبوح القدوس؟ رب الملائكة التي تسبح، ورب الروح الذي يقدس. فجبريل ومن في مرتبة جبريل عنده من التسبيح ما وصل فيه إلى مرحلة التقديس. فلما قالوا نسبح بحمدك ونقدس لك، أنه كلنا نسبح وبعضنا يقدس. طيب، رب الملائكة والروح، الروح من تعرج إليه الملائكة والروح، ملائكة والروح عام خاص، ملائكة والروح. طيب كيف تقدس ربك؟ كيف يقدس جبريل ربه؟ كيف تقدس الملائكة ربها؟ بأي معنى؟ يعني ما هو معنى التقديس؟ بأي معنى يأتي التقديس؟ علمنا أن التسبيح شهادة منك، سواء قلت سبحان الله وبحمده، أو قلت سبحان الله العظيم، أو قلت سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، أو سبحان الله، طيب، أو سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل هذا التسبيح هذا شهادة منك أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، لأنه لله، قائم بأمر الله، ليس لشيء في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما أمر ولا فعل ولا تقديم ولا تأخير إلا بالله. هذا شهادتك أنت لما تقول سبحان الله. طيب، فلما تقول أقدس الله أو أنه قدوس، ما معناها؟ كيف تقدس الله؟ يقول ربنا جل وعلا عن عيسى بن مريم: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس، ما معنى أيدناه؟ قويناه، التأييد والتقوية، أيدناه الأيد القوة، فأيدناه يعني قويناه بروح القدس. ما الذي كان يحتاجه عيسى بن مريم حتى أيده الله بروح القدس؟ يعني ما الذي كان يحتاج إليه؟ وردت روح القدس في الحديث أكثر من مرة، صح؟ وردت في الحديث أكثر من مرة. مثلا لما كان الصحابة يعني يقاتلون ويحاربون ويتبارزون ويعني مع أعدائهم، كان من بينهم رجل ليس له ناقة ولا جمل في الحرب، رجل لا يقوى على حمل سيف، اسمه حسان بن ثابت، تعرفوه؟ شاعر، رجل شاعر. فكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أهجهم فإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ أهجهم. أهجهم بإيش؟ الكلام. خليك منتبه، روح القدس هجوهم بالكلام، ما عنده قدرة لا يحمل سيف ولا يحمل رمح ولا يهاجم، وقاعد يقعد كما تقعد النساء تماما، ما يستطيع حتى سيف، رجل يعني يعرف إمكانياته لا يقوى على حمل السيوف. هو يقول عن نفسه: أنا لا أقوى على حمل السيف، فأنا عندي شيء أقدمه للإسلام، شو هو؟ صواريخ أرض. طيب، كل بيت يهز الجبال، ماشي، هذا الذي أقوى عليه، وما يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان يقول له النبي: أهجهم فإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يهجوهم بإيش؟ بالكلمة، كان يهجوهم بالكلمة، بالكلام. عيسى بن مريم آتاه الله البينات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، قالها مرتين في البقرة، وأيدناه بروح القدس. أيدناه بروح القدس، ما الذي كان يحتاج إليه عيسى؟ لما جاء عيسى بن مريم، الآن لما جاء صالح إلى ثمود، لما جاء صالح، نحن يعني الآن نؤسس على في مسألة، يعني حتى ما فنضرب الأمثال ثم نجمع الأمثال بعضها إلى بعض. لا، غير هذا. لما جاء صالح إلى ثمود، جاء على قوم جهال ولا علماء؟ ثمود جبال وكذا جهال، يعني في العلم ما في شيء، لا عندهم كتب ولا عندهم دراسة ولا عندهم شيء، مجموعة جهال، فأكثر ما هنالك يعني يعني انظر إلى ما تعبد هذا الذي تعبده، هل ينفعك أو يضرك؟ كما إبراهيم ذكر لقومه، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني عندهم شيء. شوف الكلام اللي مع الجهال بيبقى بسيط، صح؟ بيبقى الكلام مع الجهال في إثبات الرب جل وعلا وأنه لا معبود بحق إلا هو، كلام بيبقى إيش؟ سهل بسيط. إنه ما الذي خلقك؟ الله. ما الذي يرزقك؟ الله. طيب من الذي يحييك ويميتك؟ الله. طيب لما تعبد غيره؟ انظر إلى هذا الصنم الذي صنعته، ارفسه برجلك ينكسر، لما لم يدافع عن نفسه؟ كلام بسيط، كلام بسيط، عرفنا؟ كان يأتي أحدهم مثلا والله يفعل، يأتي بالكوم من الرمل فيأتي بالناقة فيحلب الناقة على الرمل فيصنع من الرمل وحليب الناقة صنما فيعبده لما تنقطع في السبل، ما يلاقي ولا صنم بيعمل هيك. الكلام مع هذا ما كيف يكون؟ ارفص الرمل برجلك، خلاص ما عاد، يعني عرفنا؟ ناقة أنت تحلبها ورمل أنت يعني تجمعه، كيف تعبده؟ كلام سهل بسيط. أما تأتي إلى أحبار بني إسرائيل تتكلم معهم هيك، يقول لك أنا لسه عاطي درس عن اللي عم تحكي فيه، أنا مؤلف كتب باللي أنت عم تحكي فيه، صح ولا لا؟ أنا مؤلف كتب، أنا عندي مجلدات أتكلم فيها عما تقول. شو في إثبات ربوبية وعبودية؟ شو الكلام هذا؟ كلام حافظه، نحن نحفظه للناس. الأحبار ما تستهنوا فيهم أبدا. جاء أحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، جاء يعني واثق من نفسه، يقول ما أول طعام أهل الجنة؟ أجب يا محمد. ثم قال له، سأله سؤال آخر، قال لا، هذه الأسئلة اللي بعثها بعد قريش، فسأله ثلاثة أسئلة، ما أول طعام أهل الجنة؟ وكيف يعني يخرج الرجل ذكرا أو أنثى؟ يعني ما الذي، كيف يخرج ذكرا وكيف يخرج أنثى؟ وسؤالا ثالثا نسيته. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أجابه. قال النبي لما خرج هذا الرجل، هذا الرجل يعلم الأجوبة يعرفها، قال سألني عن أسئلة ما كنت أعرفها، أنبأني بها جبريل آنفا. هل أجب لي الأجوبة جبريل لما سألني؟ يعني ما بعرف. فما تستهينوا بعلمهم، يعني علم عندهم، علم يعني، بدليل أن أعلم من كان من الصحابة كان حبرا عند بني إسرائيل، أبي بن كعب أعلم من تكلم في القرآن، أبي بن كعب. اشتهر ابن مسعود واشتهر ابن عباس، لكن أعلمهم أثبتهم في القرآن كان أبي بن كعب. فلا تستهينوا بعلمهم. يأتي رجل منهم يقول أليس عندك يا محمد أن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع والخلائق على أصبع والشجرة على أصبع؟ ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس تأييدا لقوله، ثم قال وما قدر الله حق قدره. مظبوط، كلامك صحيح. فلا يعني يستهان بعلمه. فرجل كعيسى بن مريم جاء ليقيم الحجة على أحبار بني إسرائيل إلى ما يحتاج، بأي شيء يحتاج إقامة الحجة، ماذا يريد؟ يريد البينات، يريد كلاما يثبت فيه الحجة عليه. كلامك مع الضال الجاهل ليس ككلامك مع العالم الفاسد. هذا بكلمتين سهلتين خفيفتين تقنعه إن أراد الله له الهداية طبعا. أما ذاك كلام سهل لا ينفع معه، هو يدرسه، هو يعلمه قبلك. يعني ينفع الآن تذهب إلى عالم يزني تقنعه بأدلة الزنا، حرمة الزنا، لكن أنا حافظها، أنا أحفظها. طيب يحفظ. أما رجل جاهل قد يكون لا علم له بما يترتب على زناه وما يترتب على خمره وما يترتب على رباه، عرفنا؟ فعيسى إلى ما احتاج؟ إلى البينات، احتاج إلى أن يؤيد بروح القدس. فكيف إذا عرفنا أن عيسى كلمة الله؟ هو عيسى كلمة، هو عيسى بحد ذاته اسمه كلمة الله، هو كلمة الله، عرفنا؟ فليس عبثا يسمى كلمة الله، فعيسى كلمة أيد بروح القدس، فروح القدس هو جبريل. فما هو القدس فيما يتعلق بجبريل؟ كلام الله، كلام الله، روح القدس. سمي بروح القدس ليس فقط لأنه أقدس الملائكة، هو أقدس الملائكة وأعظم الملائكة، لكن روح القدس هذا خص بشيء دون كل ملائكة الله جل وعلا. ما هو؟ ارتباطه بالوحي، هو الذي ينزل الوحي، فهو الذي يرتبط اسمه باسم كلام الله، هو الذي ينزل كلام الله، فنزله روح القدس، نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين قراءة. طيب، فروح القدس جبريل، فالقدس من أين جاءت؟ من كلام الله. أي كلام لله؟ الكلام، طبعا كلامه مقدس لا شك، لكن كلامه هذا الكلام كلام مثبت ثابت مثبت، كلام ثابت مثبت. من أين جئنا بهذا؟ أن كلامه ثابت مثبت. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كلام الله ثابت ولا لا؟ كلام الله ثابت. طيب، فنأتي إلى الحديث فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني روح القدس. مين يعني؟ جبريل. فنفث في روعي، فنفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جاءني روح القدس فنفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لما لم يقل جاءني جبريل؟ وأنت لو بدأت الآن تربط بين اسم جبريل وبين روح القدس تعلم الرابط بينهما. روح القدس في معنى التثبيت غير معنى الكلام، كلام ثابت مثبت وكلام لكن فيه تثبيت. طيب، لذلك كان من أولى ما نزل القرآن من أجله كذلك لنثبت به فؤادك. هذا الكلام ثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فما الوجه التثبيت في الحديث؟ قال: نفث في روعي. ما هو الروع؟ ما هو الروع؟ لا، قال في قلبي. ما هو الترويع؟ شيء روعك. ما معنى روعك؟ روعك يعني جعلك مضطربا متذبذبا متزعزعا لا تثبت على رأي ولا على قرار، هذا الذي يروع، صح؟ فالروع هو المكان الذي يسبب هذا الأمر، فهو نفث في روعه هذا الأمر، بمعنى أن هذا الكلام، أن هذا الكلام مثبت. فكيف هو مثبت؟ لما هو مثبت؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني طول بالك، على مهلك، هدي هدي لحظة، طول بالك، اهدى، اثبت، ما حتموت إلا وأنت مستوفي كل رزقك، فجريك وراء المال لن ينفع، عرفنا؟ هذه مثبت، هذه مثبتة. عندما يعلم الإنسان أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه بظل متكالب على الدنيا مثل ما هو، لا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنه ما تتكالبوا كثير، لأنكم لن تأخذوا إلا ما كتب الله لكم، لن تأكلوا إلا ما اقتطع الله لكم، لن تنالوا إلا ما كتب الله لكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن فيه معنى، فيه معنى التثبيت، فيه معنى التثبيت. هذا التثبيت بقوة ولا بضعف؟ تثبيت بقوة، تثبيت بقوة، طيب فيه تثبيت قوي. وجبريل إنما سمي جبريل، ما معنى جبريل؟ جبريل معناه عبد الجبار، جبريل معناها عبد الجبار، جبريل وجبرائيل تعني عبد الجبار. عبد الجبار، الجبار الله من الجبروت. أي طبعا هي أكثر من معنى، أولى معانيها من الجبروت يعني من القهر والقوة. الله ذو الجبروت يعني له قهر وقوة على خلقه، لا يقهره أحد ولا يغلبه أحد، هذا الجبار. مش جاي من جبير كسر، هذا معنى آخر. الجبار الذي يعني يجبر ما كسر، لكن المعنى الأول هو هذا، عبد الجبار. عبد الجبار طبعا يعني اتركوكم وكلام يعني كلام الأعاجم أنه جبرائيل كلمة أعجمية أصلها جبريال، ونحن يعني استعرناها منهم سويناها جبرائيل ورب العالمين، يعني ما كان قادر يسمي جبريل بالعربي فسماه بالأعجمي، يعني نفذت الأسماء عند الله تعالى فسماه باسم الأعجم، عرفنا كيف. وميكائيل هي أصلا ميشال، هي أصلا ميشال. ربنا ما وجد اسما يناسب الكيل الذي ينزل من السماء أي القطر، لأنه أوكل بالكيل، فما سماه ميكائيل لأنه موكل بالكيل الذي يقطر من السماء، وإنما سماه باسم أعجمي، عرفنا كيف. فإلى الله المشتكى، ليس في القرآن كلمة أعجمية، مقطع السطر، ليس في القرآن كلمة أعجمية. وكل ما ذكر أنه أعجمي، كل ما ذكر أصله عربي ولو كان بين الأعاجم. يعني لو قيل لإبراهيم يوم كان إبراهيم في قومه، لو قيل له أبراهام، لكن الذي سماه أبراهام هو سماه إبراهيم، لكن عجمتهم هي التي جعلتهم يسمونه أبراهام، هو سماه أصلا إبراهيم. فستعلمون أن لكل اسم سبب في تسميته، الذي سمى، الذي سمى الملائكة، الذي سمى الأنبياء، هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي سمى نفسه. فلن يأتي بتسمية والله جاب لستة أسماء واستحسن واحدة منها، لا، أو أنه والله ترك أبوه لإبراهيم وليسمي آزر بيسمي إبراهيم، آزر هو اللي بيسمي إبراهيم، صانع الأصنام اللي بيسمي ابنه إبراهيم، الذي سيكون مؤصلا في الملة تترك لآزر هذه المهمة، ولا عبد المطلب هو الذي اخترع اسم محمد وسمى حفيده سماه محمدا، الذي سماه محمد وأب محمد عليه الصلاة والسلام، عرفنا. فيعني ايش مثلا لما يذكر مثلا سواء في إبراهيم أو عيسى أو أي جبرائيل أو ميكائيل أنه منع من الصرف مثلا للعالمية والعجمة؟ لا، هي للعالمية والتركيب، يعني لو منعناه من الصرف بسبب علتين فيه هي عالمية وتركيب، ليس عجمة، لا أبدا، ليس في بعض العلم. ستجد كثير من الناس يقول أسماء أعجمية عربت، أسماء أعجمية عربت، كانت أعجمية ثم استخدمت العرب فعربت. لما سماه الله أعجميا بما أن له معنى في العربية؟ يعني لما تأتي إلى إبراهيم اصطلحوا على أنه مثل الاستبرق مثلا، يعني كان يستخدموا الفرس والعرب استخدموه لكن أصله إيش؟ عربي، أصله عربي كما قلنا. يعني دعاه الأعاجم أبراهام، هل لأنه اسمه أبراهام ولا اسمه إبراهيم؟ وهم ما استطاعوا أن يفهموا كلمة إبراهيم فسموه أبراهام، عرفت كيف؟ أيوب اسمه أيوب مش جيكوب، هم ما استطاعوا أن يقولوا أيوب فقالوا جيكوب. يعني من الخطأ أن يقال مثلا موسى وعيسى وإبراهيم أنه أسماء مثلا أعجمية، خطأ طبعا، خطأ. يعني كلام الله ما في يعني بلسان عربي مبين، بلسان عربي ما قال لك الأسماء أعجمية وبقية الكلمات عربية، قال بلسان عربي مبين، فما في عندك كلمة أبدا، حتى بدليل أنك تأتي بكل كلمة بكل اسم تأتي لها بأصل عربي يناسبها. إبراهيم مشتقة من ثلاث اشتقاقات، ثلاثة تصب في معنى إبراهيم، وكلمات يعني الأنبياء ترى أن أسماؤهم تناسب حالهم، يعني مش إبراهيم والله خلاص إبراهيم والله اسم حلو بس انتهى خلاص، لا، اسم يناسب حاله. أبره الرجل إذا أقام الحجة على قومه، أبره عنده أبره رجل أبره، أبره فلان يعني أقام حجة. طيب ترى في القرآن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. طيب رجل أبره رجل أبيض شديد البياض، فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء اللي هي ملة إبراهيم. طيب إبراهيم في اللغة القديمة أب رحيم، أب رحيم، ليه أب رحيم؟ جعل أبا ملة أبيكم إبراهيم فهو أب رحيم، وأبو الأنبياء فهو أب في الملة، وأبو الأنبياء ليه؟ لما أعطي هذه الخصيصة أنه أب، يعني كلمة أب من أين جاءت لإبراهيم تحديدا؟ لما لم تكن لموسى لعيسى لكذا؟ أولا لأنه هو الذي أملأ علينا هذه الملة، فالملة تأتي من الإملاء. طيب ثانيا لأن إبراهيم من دون كل الناس هو الذي ترك ملة أبيه لله، فعوضه الله بدلا عن أبيه أن صار أبا لكل من بعده جزاء يعني من الله تبارك وتعالى. وكذلك كل الأنبياء وكل الملائكة وكل أسماء الله جل وعلا كلها أسماء تعني ما فيها، تعني ما فيها وليست أسماء يعني هيك اعتباطية. فروح القدس كما قلنا لها مدلولان، المدلول الأول أنه كلام لله، المدلول الثاني أنه كلام ثابت مثبت، أنه كلام ثابت مثبت. طيب فما معنى نقدس لك؟ وما قالوا نقدسك؟ قالوا نقدس لك، ما معناها؟ إذا كان التسبيح هو أن تقر وتشهد أن كل شيء قائم بالله فالتقديس سنرى أنه خاص عن بالتسبيح، فالتقديس هو أن تكون هو أن تعمل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا التقديس، لتكون كلمة الله هي العليا، أن تعمل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب كيف ينفذ هذا على التطهير؟ حتى لا نقول التطهير خطأ، لا التطهير صحيح، تطهير من كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. إذن أنت ماذا تفعل حينما تطهر بدنك وتطهر ثوبك وتطهر قلبك وتطهر بيتك وتطهر أرضك وتطهر نفسك وتطهر كل هذا التطهير الذي أنت تقوم به ظاهرا وباطنا قولا وعملا، هذا التطهير الذي أنت به أنت ماذا تفعل حقيقة؟ تقدس، ماذا يعني؟ تجعل كلمة الله هي العليا، أنت تجعل كلمة الله هي العليا. فما معنى الأرض المقدسة؟ هي التي ستعلو فيها كلمة الله، لأنك كما سترى الأرض المقدسة هي التي هزم الله فيها التتار، وهي التي هزم الله فيها الصليبيين، وهي التي سيهزم الله فيها الدجال، وهي التي سيهزم الله فيها اليهود، وهي التي سيهزم الله فيها يأجوج ومأجوج، كل عات في الأرض جبار سيقهر في الأرض المقدسة. طيب هناك يقدس الله، هناك يقدس لله، لما اختار الله الأرض المقدسة تكون ملك الأرض، ليش في عبرة؟ هي الأرض المقدسة ممتدة من بيت المقدس وما حوله إلى كل إقليم الشام، هذا كله مقدس. نحن الآن على أرض مقدسة، نحن أرضنا هذه أرض الشام، أرض مباركة مقدسة. الشام اللي هو اليوم باصطلاح الغرب سوريا لبنان الأردن فلسطين وجزء من السعودية، يعني إلى تبوك، تبوك من الشام، تبوك إقليميا لا تتبع الجزيرة، لا تتبع الحجاز ولا نجد، تتبع الشام، بس إن الشباب ضبوها لعندهم. تبوك من الشام، فهي هذه الأرض، هذه كلها مقدسة. أقدس شيء فيها بيت الأرض، بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى، هذا أقدس شيء فيه في هذه الأرض المقدسة، أقدس شيء. طيب إذن حينما قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون وعلم، إني أعلم ما لا تعلمون وعلم. إذن خلاصة هذه الآية، قلنا هذه الآية من الأمهات، لذلك وقفنا عليها يعني كثيرا أكثر من غيرها، لأنها من الأمهات، لأنها من المؤصلات. لما نقول أمهات ما معنى أمهات؟ ما معنى أم؟ أم أصل، الأم هي الأصل، الأم هي الأصل. ما معنى أم القرى؟ أصل القرى. لم توجد قرية قبل مكة، لم توجد قرية قبل مكة، هي أصل القرى، ومنها دحيت الأرض كلها، هي أم القرى. لما سمي النبي أميا؟ هل هو له أكثر من سبب لهذه التسمية؟ هل قد يقول البعض والله لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو لا يقرأ ولا يكتب ماشي، اصطلح عليها أنها أمية، لكن ليت كل أمية مثل هذه الأمية، ليتنا نكون أميين. إذا كانت ترك القراءة والكتابة يجعلنا مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، ليتنا لا تعلمنا القراءة ولا الكتابة. لكن لها معنى أعمق من ذلك، الأمي هو الذي يأخذ بالأصل لا يلتفت للفرع، الأمي هو الذي يأخذ بالأصل، فضلا عن أنه من أم القرى. قل بصري يعني من البصرة، مكي من مكة، مدني من المدينة، طيب أمي من أم القرى. وزد على ذلك أنه لا يعرف قراءة ولا كتابة، ليه؟ لا يحتاج إليها، لأن أمي لا يحتاج إليها، ليس أنه لا يعرفها أو يعني لم يتعلمها أو عجز عنها، حاشا، كان باستطاعته أن يكون بحسبة الناس بروفيسور، كان باستطاعته ولا لا، لكنه لم يحتاج إليها. العلم الذي آتاه الله إياه لا يحتاج لا إلى ورقة ولا إلى قلم، مش بحاجة، يحتاج إلى قلب سليم بس، لا يحتاج إلا إلى قلب سليم. لذلك يعني حينما ترى أصحاب القلوب السليمة، قد ترى منهم من يتعلمون، من يقرؤون ويكتبون، وترى منهم من لا يقرؤون ولا يكتبون. والله المستعان. فخلاصة الآية كنا نقول إنها من الأمهات، أن الله جل وعلا أخبر الملائكة بأنه جاعل خليفة اسمه آدم، لم ينبئهم باسمه بعد، لكنه أخبرهم أنه سيجعله في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قلنا هو الذي أخبرهم ولا هم استنتجوا؟ هم لا يستنتجون، هم لا يستنتجون، لا يتمنطقون، لا يتفلسفون. ها، فكثير من الناس يقول والله الملائكة عرفت أنه بشر والبشر عنده نزعة إلى الشر. الملائكة ما عندها هيك، الملائكة ما عندهم هذا. يعني مثال بسيط على ما تفعله الملائكة، على مال الملائكة وما على الملائكة. يوم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به جبريل إلى السماء الدنيا، قال فاستفتح، في الحديث الصحيح، قال فخازن السماء الأولى، قال من؟ قال جبريل، قال معك أحد؟ قال معي محمد، قال أو قد بعث 10 سنين محمد نبي؟ مش عارف خازن السماء الدنيا مش عارف ان محمد بعث له 10 سنين نبي في الارض؟ ومش عارف، مش شغلته، مش هو شغلته يقعد على خازن السماء الدنيا في اسمه وارد بالطالعين والنازلين، يطلع مش وارد بياكل على افاه. خلصنا، هي صحيحه بياكل على النبي بيرج مويه، عرفتين؟ فبس يعني هذا هو الموكل به، اكثر من هيك ما عنده. محمد بعث ما بعث، خبروني كان به، ما خبروني أنا ما بسأل. فيجي الملك يتفلسف يقول لك بما أنه الابن آدم حينزل على الأرض، وهذا الآدمي فيه دم، والدم فيه نزعة، وفيه يجري الشيطان منه مجرى الدم، والشيطان ينزعه إلى الشر، وفيه نفس أمارة بالسوء، فبالتالي سيكون منه سفك وإفساد وبطش وقتل و... هاي ما بيوصل له، هاي البني آدم بيوصل له ليه؟ لأنه مفلسف. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الملك ما عنده هيك، اللي عنده التالي: لا علم لنا إلا ما علمتنا بس. فالذي قال لهم إنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء هو الله. قالها لهم بالحرف هيك: إني جاعل في الأرض خليفة، شو يفسد فيها ويسفك الدماء هيك. فما استنتجوها ولا يعني تفلسفوا فيها. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود فنلخص ما ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة. قلنا إن الله تبارك وتعالى أخبر ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء. قلنا إخبار الله للملائكة ليس على سبيل الاستئذان ولا على سبيل الاستشارة ولا على سبيل أخذ الرأي ولا شيء من ذلك، وإنما هو خطاب كان بين الله وبين ملائكته، فشاء الله تعالى بحكمته أن ينقل الخطاب إلينا، لأنه في الحقيقة علم لنا. ما هو هذا العلم؟ أن الله جل وعلا كتب على هذا الإنسان أن يكون ظلوما، جهولا، عجولا، جزوعا، منوعا، أن يكون سفاحا مفسدا، أن يكون كفورا. قتل الإنسان ما أكفره. فهذا ينبغي أن نعلمه عن هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الأوصاف سيكون خليفة في الأرض. لما أخبر الملائكة بذلك؟ لأن الملائكة لهم اتصال يعني وثيق بخلق آدم وذريته. لماذا؟ لأنه سيكون لهم دور كبير جدا في كل أصناف البشر، بل مع كل البشر. فهناك من يسجل الحسنات من الملائكة، ومن سيسجل السيئات من الملائكة، وهناك من سيحف مجالس الذكر التي تكون من البشر، وهناك من سيرفع الأعمال كل اثنين وخميس، وهناك يعني من سيكون حاضرا في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجون إلى ربهم فيسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كما سيكون منهم من سينزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن على أنبياء من هؤلاء البشر، وسيكون منهم من سيعذب هؤلاء البشر وسيأخذونهم بأمر الله تبارك وتعالى بالصيحة، أو سيقلبون قراهم، أو سيغرقونهم في البحر، أو سيقبضون أرواحهم جميعا في يوم من الأيام. إذن كم هذه العلاقة وثيقة بين الملائكة وبين البشر؟ كثير جدا. فكأن الله تعالى يقول لهم: حضروا أنفسكم، جهزوا أنفسكم، هذا الخليفة في الأرض وذريته سيكون لكم معهم شأن كبير، ولن يكونوا منعزلين عنكم، وإنما سيكون لكم دور في حياتهم ومعيشتهم ومماتهم أيضا. عندما قال الله الملك الحكيم هذا للملائكة، استشكلوا وظنوا أن مراد الله من خلق الخليفة إنما هو العبادة، يعني يريده عبدا يعبده. فقالوا يعني نحن منكفي، يعني نحن مكفين ووفين، كأنهم قالوا هذا: نحن نقوم بالواجب، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فما الحاجة لأن يكون في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أقرهم الله تعالى على اثنتين ولم يقرهم على الثالثة. هم قالوا ثلاثة أشياء: اثنين جهروا بها، والثالثة كتموها. صحيح؟ التي جهروا بها، أولا قالوا خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه أقرهم عليها ولا لا؟ أقرهم عليها، لأن هذا هو الذي صار. الحقيقة تقول أن الخليفة الذي كان في الأرض أفسد فيها وسفك الدماء. الثانية التي جهروا بها قالوا: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كذبهم على هذه؟ لا، هم يسبحون بحمده ويقدسون له. الثالثة أنه نحن من كفي، وأنه لا حاجة لخليفة كهذا الخليفة الذي تريد أن تجعله في الأرض. فماذا قال لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنا أريد شيئا أنتم لا تعرفونه، أنا عندي حكمة من الأمر، عندي حكمة من هذا الخلق أنتم لم تطلعوا عليها ولم تعرفوها، فالزموا حدودكم وقفوا عند قولي ولا تتجاوزوا هذا، فإني أعلم ما لا تعلمون. فلما قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم، فبدأ العلم الذي من أجله والذي فيه يعني رد الله على الملائكة قولهم بهذا العلم الذي علمه لآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في صحيح البخاري مروي بروايتين، رواية عن أنس ولها عدة روايات، كذلك في البخاري، ورواية عن أبي هريرة خلاف هذه الرواية، ومروية في شاهد مثلها عن عمر الذي هو أعلم من أنس وأعلم من أبي هريرة. بلفظ آخر، نحن لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن قوله علمه أسماء كل شيء ليس مسلما، ليس مسلما. أنس روى هذا الحديث بهذه الرواية قال وعلمك، أي الناس يقولون لي آدم وعلمك أسماء كل شيء. أنس نفسه في رواية أخرى في البخاري يقول وعلمك الأسماء كلها. أبو هريرة له رواية في البخاري يقول وعلمك الأسماء كلها. عمر رضي الله عنه في النسائي وأبي داود يقول لما اجتمع موسى بآدم قال أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها، أكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة خيبتنا. هذا قول موسى لآدم، فماذا قال له؟ وعلمك الأسماء كلها. إذن الثابت على لسان أنس ولسان أبي هريرة ولسان عمر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الآية وعلمك الأسماء كلها، ولم يقل وعلمك أسماء كل شيء. طيب ماذا نقول في الرواية التي في البخاري عن أنس أنهم قالوا وعلمك أسماء كل شيء؟ نقول هذه رواية بالمعنى، يعني أحد الرواة اجتهد وظن أن معنى الأسماء كلها معناه أسماء كل شيء، وهذا لا يسلم، يعني هذا فهمه، هو فهم الأسماء كلها يعني أسماء كل شيء، وهذا ليس بمسلم، عرفنا؟ فليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا أنه قال أسماء كل شيء، ليس من حديثه الثابت أسماء كل شيء، وإنما الثابت كما هو ثابت في القرآن وعلمه الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الذي بيننا وبين ربنا والذي أنبأنا فيه ربنا عن دينه هو العلم. ليس هنالك مقام رفع الله فيه بني آدم إلا مقام العلم، لذلك أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ اقرأ. لكن العلم الذي أنزله ينبغي أن يوصل إلى تسبيح وتقديس، فكل علم لا يوصل إلى عبادة حقيقية، إلى ذل حقيقي، إلى أن تكون عبدا لله حقا، فهو علم لا ينفع. فكما بدأت السورة بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن حينما تقرأ لابد أن تتعلم، طيب إذا تعلمت إلى أين ستصل؟ واسجد واقترب، ستصل إلى أن تسجد واقترب. إن لم تصل بعلمك لأن تكون قريبا من الله فعلمك لم ينفعك، فعلمك لم ينفعك. فلم يرفع الله جل وعلا أحدا في خلقه إلا بسبب العلم. حتى مقام النبوة ماذا قال الله تعالى فيه؟ ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن أين فضل الله على النبي؟ في إيش أكثر شيء؟ في العلم الذي آتاه، في العلم الذي علمه. يعني أكثر ما يمكن أن يرفع الله به النبي الذي هو أرفع المخلوقات من بني آدم، طيب ما هو؟ العلم، هو العلم. لذلك لا يورث النبي إلا العلم، ورثته ما اسمهم؟ علماء. لم يورث النبي درهما ولا دينارا ولا دارا ولا بيتا ولا أرضا ولا شجرا ولا شيء، إنما يورث العلم. إذن حينما يقول ربنا وعلم آدم، هذا هو العهد الذي بيننا وبينه، هذا هو الذي نعرفه به، لن تعرف ربك إلا بالعلم، لن تعرف ربك إلا بالعلم، ولن تتفضل ويتفضل عليك الله تعالى بشيء أكثر مما يتفضل عليك بالعلم. فضل العالم على العابد تعلمون كم؟ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أي سهلة. لكن فضل العالم على العابد قال كفضلي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه كفضلي على أدناكم، أدنى من؟ أدنى الصحابة. كم ما بين النبي وبين أدنى الصحابة؟ بين النبي وإبراهيم مسافة، بين الخليلين وبقية الخمسة الأولي العزم مسافة، بين خمسة أولي العزم وبقية الرسل مفاوز، بين الرسل والأنبياء مفاوز، بين الأنبياء والصديقين أبي بكر الصديق مثلا مسافة، بين أبي بكر وعمر، بين العمرين وبقية الأربعة، بين الأربعة وبقية العشرة، بين العشرة وبقية بدر، بين بدر وبقية أحد، بين أحد وبقية العقبة، بين العقبة وبقية حنين. كما بين النبي وأدناهم، هذا فضل العالم على العابد. ليس عالم، ليس عالم، ليس عالما، لا يسمى عالما. العالم كما قلنا هو الذي وصل من اقرأ إلى علم الإنسان بالقلم، طيب، إلى أسجد واقترب. إن لم يقربه علمه من الله فليس علما، إن لم يقربه من الله فليس علما. من هنا نعلم أن أكثر اسم في القرآن بعد اسم الله العليم، أكثر اسم الله علمنا فيه عن نفسه أنه عليم، لتعلم أنك لن تصل إلى معرفة الله إلا بالعلم. وأول اسم ذكر في معرض الآيات التي بين أيدينا العليم، إنه بكل شيء عليم. والملائكة ماذا قالت؟ ماذا قال للملائكة؟ إني أعلم ما لا تعلمون. إذن مناط الأمر كله على ماذا؟ على العلم. علم آدم الأسماء. قبل أن نخوض في الأسماء وما هي هذه الأسماء، وهل هي يعني مما ذكر أو أنها شيء آخر، من هو آدم؟ من هو الذي سماه آدم؟ الذي خلقه؟ عنده أب آدم يسميه؟ لا، عنده أم تسميه؟ الذي سماه هو الذي خلقه. طيب، سماه من جملة يعني لائحة بالأسماء الجميلة، فاستحسن آدم فسماه، ولا سماه لحكمة يعلمها؟ في حكمة من اسمه، يعني لم يسميه آدم لمجرد والله اسم جميل، وإنما هو اسم مقصود لذاته، مقصود للآدمي اللي هو تابع آدم، هو الذي هو من ذرية آدم، هذا آدم. لكن آدم من؟ آدم أول من ينسب لنفسه، يعني هو آدم نفسه ينسب الآدميون له لأنهم من ذريته، من جنسه. أما هو لما سمي آدم؟ هلا، أصل الأدم هو من الأديم، الأديم الأرض. ما هو الأديم؟ أديم هو التراب، أديم الأرض هو التراب، فهو خلق من أديم الأرض، خلق من تراب فسمي آدم. لكن السؤال يبقى طارحا نفسه، لما سمي التراب أديما؟ عرفنا كيف؟ يعني لا يكفي أن نرجع خطوة للوراء، لا، نرجع للآخر، بل نرجع للآخر. يعني آدم من الأديم، طيب الأديم من وين؟ عرفنا؟ الأديم من أين جاء؟ كل ما فيه أدم وأدمة فيه نوع من التمازج والتجانس والانسجام، يعني كله يعني يكون فيه مثل نوع من التجانس الذي يختلط بعضه ببعض بطريقة عذبة سهلة، يعني لينة، ومنه يقال للإدام إداما، التغميس الذي نغمس الخبز فيه اسمه إدام، سواء كان زيت ولا عسل ولا طعام عادي ولا أي شيء، نغمس الذي تغمس فيه الخبز اسمه إدام. ليه اسمه إدام؟ لما اسمه إدام؟ لأنك تجعله مثل بمثابة خلطة بين الخبز وبين الإدام، فتأكله فيكون فيه هذا الانسجام، فلا تأكل خبزا وحده ولا تأكل إداما وحده، وإنما تأكل الخبز مع الإدام، كلاهما يسميان طعاما. طيب، فهو من الانسجام ومن الإلفة. قال عليه الصلاة والسلام لرجل يريد أن يخطب امرأة، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم بينكما يكون في إلفة، يعني إذا نظرت إليها قبل خطبتها أحسن ما تتفاجأ بعدين، يعني يصير لا، انظر إليها فإن أعجبتك فخطبتها، فيكون في إلفة. أما أن تخطبها ثم تكون خلاف ما كنت تتوقع، فهنا يحصل المنازعة والخصام والخلاف ونحو ذلك، أو أن تعيش معها على غير وفاق. لا، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فترى بهذه الحالة أن آدم خلق من الأديم الذي أصد معناه الوفاق والمجانسة والانسجام إن صح التعبير، والإلفة والموافقة. فترى كل ذريته من بعده تراها متشابهة بعضها من بعض، ما في إنسان خلق لشيء غير الذي خلق له الآخر، أو إنسان له شكل غير الشكل الذي خلق به الآخر، أو رجل له يعني عينان ورجل له ثلاثة مثلا، أو يعني وإنما كله فيه انسجام في الخلق وانسجام في الطبع، فتجد الطباعة يعيش البعض مع البعض الآخر، لا تجد إنسانا كبربري يعني يعيش وحده، وإنما يحب أن يعيش في مجتمعين، يحب أن يكون له زوجة وعيال وأسرة، هذه العادة، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومنها ذرية آدم. ومن شذ فإنما هو المنتكس، يعني ليس هذا هو الأصل، الأصل أنه يحب أن يكون على وفاق مع زوجة، مع أب وأم، مع أولاد، مع إخوة، مع إلى آخره. فهذا أصل آدم، مش اسم أعجمي. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء؟ كما رأيتم أقوال أشملها أسماء كل شيء، حتى الفسوة والفسية والضرطة والضريطة. طيب، يعني كل شيء، يعني من أدنى الأمور إلى أعلى الأمور، ومنها يعني هذا أشملها. إذا ضيقنا إلى أضيق الأقوال قالوا النجوم، يعني وهذا أبعد الأقوال. ليه؟ هلا آدم يعني سيعلمه الله النجوم وعلى هذه الأسماء سيقيم الحروب في الأرض، ويغضب الله يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله على علم النجوم؟ بعيد، هذا القول بعيد، بعيد جدا، بل من أهل العلم من سماه قولا سخيفا، لا عليه لا دليل ولا قول ولا حتى يعني ما ليس قريب ولا من جهة. قالوا أسماء الملائكة، علمه أسماء الملائكة. طيب، معقول يعني علمه أسماء الملائكة؟ فلما عرضهم على الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما عرفنا حالهم، يعني عرفنا ما هو. عرضهم على الملائكة فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني معقول الملائكة ما عارفين حالهم؟ يعني جبريل ما عارف اسم جبريل، ميكائيل ما عارف اسم ميكائيل، ما عارفين أنفسهم؟ لا. إذن هذا سنستبعده، عرفنا. وكلها يعني أقوال لم تثبت، لم يثبت قول بنفسه أو بذاته، هذا الذي نستبعده عن أصحابه. وكلها أقوال فيها يعني ضعف إما في إسنادها وإما في يعني ثبوتها عن أصحابها. قالوا أسماء الأنبياء. قالوا أسماء الأنبياء. طيب سنرى هل هي أسماء الأنبياء أم لا. لما خلق الله آدم، وهذا الحديث حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لما خلق الله آدم عطس، فقال الله له يرحمك ربك يا آدم. طبعا ليه عطس؟ هاي بعدين نحكي فيها إن شاء الله. قال يرحمك ربك يا آدم، ثم قال له أترى أولئك النفر نفر جلوسا من الملائكة؟ قال نعم. قال اذهب فسلم عليه. قال فذهب فقال السلام عليكم. قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فزادوه، يعني زادوه أكثر من التحية التي حياهم بها. قال فعاد إلى ربه، فقبض الجبار يديه فقال يا آدم اختر، اختر من أي يدي الله تريد. قال أختار يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين. قال فبسطها ربنا تبارك وتعالى فإذا فيها آدم وذريته. مين؟ فيها آدم وذريته، يعني كل الخلق من آدم إلى قيام الساعة. فقال آدم ربي ما هؤلاء، ربي ما هؤلاء، مش من هؤلاء، ما هؤلاء، يعني مش عارف ان هدول بشر، عرفنا ما، يعني قل ما هؤلاء. لما يدخل رجل تقول من هذا، انت عارفه رجل لكنك لا تعرف اسمه، لكن لما يدخل مخلوق عجيب شو تقول؟ ما هذا؟ هو يعني نظر اليهم فما عرفهم اصلا رجالا او نساء او بشرا. قال ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك من بعدك. فنظر اليهم فاذا برجل منهم أوضأهم أو من أوضائهم، يعني واحد هيك بيناتهم مضوي، واحد منهم مضوي هيك ملفت للنظر مضوي. قال من هذا؟ قال هذا ولدك داود. طيب لو علمه الأنبياء ما عرف داود؟ هو علمه الأنبياء، هم قالوا علمه الأنبياء، طيب ما عرف داود؟ عرفنا؟ قال هذا داود. المهم يعني بقية الحديث، قال يعني أعجبه داود وعمل داود، طبعا في رباط وثيق جدا بين آدم وبين داود، نأتي إليه إن شاء الله بعد قليل. فقال له كم، يعني كان يقول له كلما سأله عن رجل منهم قال كتبت له كذا وكذا من السنين، يعني عمره كم سيكون. فسأله عن عمر داود فقال عمره 40 سنة، يعني سيعيش في الأرض 40 سنة. قال ربي زد في عمره. عجبني الولد هذا، عجبني هيك شكله جميل، زدت في عمره. قال إني قضيت أجله 40 سنة. قال أعطه من أجلي، وكان الله قد كتب لآدم 1000 سنة. قال أعطه مني 60 سنة، أدي بصير 100 سنة. قال فلما نزل آدم إلى الأرض وكان يعد السنين، وصل 1000 إلا 60، جاءه ملك الموت قال له لحظة، بعد ما صاروا 1000، قال لقد أعطيت من أجلك 60 سنة لداود. قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته. طيب الشاهد أن لو كان الذي علمه أسماء الأنبياء لما جهل داود، صح؟ طيب قالوا علمه اللغة العربية، علمه اللغة العربية. طبعا هو مع الروح، يعني مع نفخ الروح يأتي البيان. كيف يعني يأتي البيان؟ يعني تأتي القدرة على دمج الكلمات وإخراج الجملة بصيغة تفهم من السامع، هذا اسمه بيان. الرب جل وعلا لما يخلق الإنسان قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهو آدم لما يعني خلق يعرف البيان، بدليل أنه لما عطس وقال له يرحمك ربك يا آدم إذا بلا أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، هو قوله اذهب لو ما بيعرف البيان كان كيف يعني اذهب، يعني ما يفهم عليه. الآن تجيب واحد صيني قل له اذهب من الآن إلى الصباح وبيعمل لك هيك، ماذا تريد؟ صح ولا لا؟ يفهم عليه، فهو يعرف يعني عرف ما معنى اذهب، ما معنى سلم. اليوم الناس اليوم العرب اليوم قل له سلم روح بصافح، صح؟ قل لي أي واحد يوم روح سلم عليه روح بصافحه، هو مش هيك. سلم يعني قل السلام عليكم، هذا السلام، أما تلك مصافحة في اليد، هذه مصافحة ليس سلامة. فهو عرف ما معنى سلم، يعني يعرف البيان، عرفنا. لكن هل الذي علمه فذهب فسلم عليهم، هل الذي علمه والذي كان يتجهله الملائكة هي البيان ولا لا؟ الملائكة ما كانت تجهل، بدليل أنه لما قال لهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إذا أنت بتعرف كلمة نحن نعرف 10، يعني نحن لسه قبلك بالكار، يعني البيان عندنا يعني قصة كبيرة، يعني ما تفكر حالك يعني أفصح منا، عرفنا. فليس البيان أو ليست اللغة العربية. إذن ما الذي علمه؟ قالوا أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. قبل الدخول بأسماء كل شيء، الرابط الذي بين آدم وداود، لأن في الأسماء التي علمها الله لآدم فيها يعني معنى لما ذكر الله من صفة الخليفة، يعني الخليفة فيه سمات وصفات ونعوت معينة لا تظهر إلا بمعرفة الأسماء. يعني الخليفة هذا الذي يكون في الأرض له سمات معينة، صحيح؟ هذا الخليفة الذي جعله الله في الأرض فيه سمات لا تظهر ولا تعرف إلا بمعرفة الأسماء. وهذا يأتي من معنى يعني معنى التلاوة. طبعا كما قلنا نحن نفصل في هذا ليس من باب التمطيط والتطويل، وإنما من باب التأصيل والتأسيس. لن تفهم الآية رقم 4 إلا إذا فهمت الآية رقم 3، هذه احفظوها. لن تفهم الآية رقم 10 إلا إذا فهمت 9. لن تفهم السورة رقم 40 إلا إذا فهمت السور 39 اللي سبقتها. لن تفهمها تماما إلا بهذا. هذا يأتي من التلاوة. كيف تلاوة؟ يعني ما معنى تلاوة؟ في فرق بين القراءة وبين التلاوة. أنا الآن أقرأ عليك شيئا من سورة البقرة ثم أنتقل إلى سورة النساء ثم أنتقل إلى سورة المجادلة ثم أنتقل إلى سورة الحشر، أقرأ، هذه قراءة، إيه؟ مقتطفات من هنا ومن هنا. أما إذا قرأت عليك سورة البقرة آية آية بالترتيب، هذه اسمها تلاوة. تلاوة ليه تلاوة؟ لأن الآيات يتلو بعضها بعضا، الآيات يتلو بعضها بعضا. طبعا فيها معنى آخر، أنك حينما تتلو القرآن أنت تتلوه، يعني تتلوه تتبعه، أنت تتبعه. طبعا ربنا جل وعلا رحمة بنا لم يرتب الأجر على التلاوة، رتبه على مجرد القراءة. ما قال عليه الصلاة والسلام من تلا 10 آيات أو من تلا حرفا من كتاب الله فله بكل، أو من تلا القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثال، لا يقول ألف لام ميم قاف، لا، قال من قرأ. يعني مجرد ما تقرأ أنت القرآن حتى ولو لم تتلوه تؤجر عليه. طيب كيف لو تلوته فتؤجر عليه أكثر؟ كيف لو تدبرته؟ هذه مرتبة ثالثة من التعاطي مع القرآن. طيب كيف لو تزكيت به؟ هذه المرتبة الرابعة. فالآن نحن نتلو، يعني نتلو لما قرأت إني جاعل في الأرض خليفة لن تفهم الأسماء حتى تفهم الخليفة، لن تفهم الأسماء حتى تفهم الخليفة. ليه؟ لأن الله لما جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض أليس لحكمة، أليس لحكمة جهلتها الملائكة؟ صح. طيب ثم لما علمه الأسماء أليست الأسماء هي التي جهلتها الملائكة؟ إذن كونه خليفة في الأرض، إذا عرفت لما كان خليفة وفي أي شيء كان خليفة، تعرف ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم. الرابط بين آدم وبين داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قال ربنا لآدم عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقال الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نفس الشيء، هذه صدفة؟ ما قالها إلا لآدم وداود بس، إنا جعلناك خليفة في الأرض. طيب قال تعالى في آدم وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء، لم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا علمه، يعني شيئا يعني ما علمه لأحد غير العلم إلا لداود، قال وعلمناه صنعة لبوس. طيب أما البقية علمناه علما، آتيناه من لدنا علما، علمك ما لم تكن تعلم، عرفنا كيف؟ فالذي صرح الله تعالى بأنه علمه لأحد وذكر ما علمه كان لآدم ولداود، علم آدم الأسماء وعلم داود صنعة لبوس. طيب نعود إلى وعلم آدم الأسماء، ما هي الأسماء؟ استبعدنا الملائكة واستبعدنا الأنبياء واستبعدنا طبعا النجوم، يعني قول بعيد بعيد، وبقي عندنا أسماء كل شيء. هل فعلا يعني لما عرض الله الملعقة والقدر والصحيفة والفسوة والفسية على الملائكة ما عرفوها؟ يعني يعرفون كل هذا ثم لما يعرض عليهم ملعقة ما بيعرفون هاي ملعقة مثلا؟ يعني إلى هذا الحد الملائكة ما عندها اطلاع على أي شيء مما هو في الأرض أو مما هو من البيان أو مما هو من أسماء الأشياء؟ حتى قال الله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء وهؤلاء. لو كان الأمر يتعلق بالملعقة وقدر وفسوة وبيت ورمح وجدار لقال أنبئوني بأسماء هذه، أما هؤلاء هنا ذهب من ذهب إلى أنهم أنبياء، لأن هؤلاء تطلق على العاقل، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في ماذا؟ ما الذي يريد أن يعني يبين لهم من قوله إن كنتم صادقين؟ في ماذا كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين أن الحكمة، أنه لا حكمة ظاهرة في خلق آدم وجعله خليفة في الأرض، أنه نحن مكفين وموفين، نحن ما شايفين في ضرورة لخلق آدم وجعله في الأرض خليفة، فلا نرى هذا من الضرورة أو من الحاجة في شيء. قال إن كنتم صادقين، لماذا؟ لأنه أقرهم على أنه خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، وأقرهم على أنهم يسبحون بحمده ويقدسون له، لكن الذي لم يقرهم عليه ماذا؟ هو أنه هذا الخليفة ليس من الضروري، أو ليس هنالك حكمة ظاهرة بينة من خلقه وجعله خليفة في الأرض، بما أننا نسبح بحمدك ونقدس لك. فأقام الحجة عليهم بأن علم آدم الأسماء. تعرفوها الأسبوع القادم إن شاء الله. لا بدأ أكثر من ربع ساعة. ما لكم نصيب. الآن نحن إن شاء الله فتحنا بابا للحسنات. شوف الشيخ الهم تحمله في تدبر كتاب الله تؤجر عليه بكل نفس يعني خليك حامل هم. خلي ذهنك مش ما في أشرف من إشغال الذهن بالقرآن. لكن نشغله بالحنطة ولا الشعير لا. ما في أشرف من رجل وما في أفضل من رجل شغل ذهنه وقلبه وعقله وكل جوارحه بأن يعرف كلمة في كتاب ربه جهلها. طيب هي نهر أي الخطر أي يلا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.